السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الليلة بإذنه تعالى ومنه وتوفيقه مع ختام تفسير سورة هود. لكن قبل أن نبدأ بنذكر نحب أن نذكر بما قلناه من قبل في مسألة شهر شعبان، والذي ورد في فضله من الإكثار من الصيام في شعبان. والصيام في شعبان له أحوال، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها يصل إلى التحريم. فيكون واجبا على من عليه أيام من رمضان الماضي، فالجمهور أن الذي لا يقضي في شعبان مع قدراته حتى يأتي عليه رمضان التالي قالوا يأثم عليه القضاء والكفارة. وكانت عائشة تقول: إن كان يكون علي الأيام من رمضان فما نستطيع أن نقضيها إلا في شعبان. دل ذلك على أن آخر موعد لمن عليه أيام أن يقضيه في شهر شعبان. طيب، وقد يكون مستحبا كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصيام في شعبان. كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، وما استكمل صوم شهر إلا رمضان. وقد يكون محرما لمن لم يكن من عاداته الصوم، فيصوم قبل رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط والتقدمة لشهر رمضان. مع ختام سورة هود وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: وقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. الله تبارك وتعالى يذكر منته على عبده موسى وعلى بني إسرائيل أنه أنزل عليهم الكتاب هداية وتوفيقا وإرشادا وتوضيحا وتبيينا للسبيل، ولكن كان شأنهم الاختلاف والجدال والتحريف. اختلفوا فيه بين مؤمن به وبين مجادل فيه، بين طائع له وبين مكابر فيه. فكأن هذه الآية تلوى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الآية تقول: يا محمد، إن اختلف قومك في القرآن الذي أنزل إليك بين مصدق وبين مكذب فهذا ليس بدعا من القول، بل هذه سنة سالفة ماضية كانت في الأمم من قبلك، فقد كذبوا وعارضوا واختلفوا فيما أنزل الله إليهم. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. قال ابن جرير: لولا ما تقدم من قدر الله أن العذاب سوف يؤجل عليهم إلى يوم القيامة لأتاهم العذاب. قال ابن جرير: لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم لقضى الله عليهم وقضى بينهم فيما فيه يختلفون، كما في الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قول تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. الله تبارك وتعالى عدل صدق في الأقوال، عدل في الأحكام، لا يظلم ربك أحدا. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. الله تبارك وتعالى يبعث العباد ويقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة أرناب تنطح شاة جلحاء، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعلمون فيما يتناطحان؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يعلم، وليقضين بينهم يوم القيامة. هذه يعني أنعام ليست مكلفة، ولكن الظالم فيها سيقتص منه يوم القيامة. يقع القصاص بين الشاة الجلحاء والشاة القرناء، فكيف بالعباد؟ فكيف بالمكلفين؟ وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الاستقامة أن يسير الإنسان على صراط الله المستقيم، بلا رواغين، بلا جدال، بلا مكابرة، بلا عناد، بل يكون مستقيما كما أمر الله. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قل آمنت بالله، هل يكفي؟ لا، قال: ثم استقيم. جمع بين القول والفعل. أما يكون قولا عاريا عن الفعل فهذا كلام البطالين العاطلين الذين قيل في أمثالهم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ومعتقد أهل السنة أن الإيمان ما وقر في القلب تصدقه العمل. في صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قول باللسان وعمل بالأركان، هذه المقدمة. فما نتيجتها؟ ما نتيجة من استقام واستجاب لأمر الله؟ النتيجة عظيمة مبهرة، نتيجة تدهش العقول والقلوب. النتيجة لمن استقام: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، لا تخافوا على ما هو آت، ولا تحزنوا على ما قد فات، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. البشريات ما تأخرت مثلا إلى القبر ولا إلى البعث، بل هم في الصفحة الأخيرة من صفحات الدنيا قبل أن تطوى، تأتيهم البشريات على فراش الاحتضار. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هم استقاموا وعملوا، قالوا وصدقوا. لذا قال تبارك وتعالى في آية من أصدق الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هنا تنبيه ما عند البيهقي في الشعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود. فسئل: ما الذي شيبك فيها؟ قال: قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. هذا لا يصح، هذا الأثر لا يصح. وكما ذكرنا في أول تفسير سورة هود أن حديث شيبتني هود وأخواتها لا يصح. ثم قال تبارك وتعالى: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال ابن عباس: الركوم الذين ظلموا أي الركون إلى المشركين. قال أبو العالية: لا تركنوا إلى الذين ظلموا، أي لا ترضوا بأعمالهم، لا ترضوا بأعمالهم، مجرد أن ترضى بأعمال الظالمين هذا يكون ركونا إليه، أن ترضى بأعمالهم لا تنكر عليهم بل تدافع عنهم مثلا، هذا من الركون إلى الذين ظلموا. قال ابن جرير وهو قد روى عن ابن عباس أنه قال: لا تميلوا إلى الذين ظلموا. قال ابن جرير: هذا القول حسن، لا تركنوا إلى الذين ظلموا، أي لا تميلوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أي ليس لكم إن فعلتم ذلك إلا العذاب، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال القرطبي قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال أي قال القرطبي قيل إلى أهل الشرك، وقيل الركون إلى الذين ظلموا هو الركون إلى أصحاب المعاصي، كما في قوله تبارك وتعالى: وإذا أريت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. قالوا هذا هو الصحيح في معنى الآية، بيقول هذه الآية دليل عام على وجوب، القرطبي من فقهه رحمه الله عليه بيقول أن قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ليست فقط في أهل الشرك، ليست فقط في أهل البدع، ليست فقط في أهل المعاصي، بل هي آية عامة جامعة شاملة تنهى عن الركون إلى كل من ظلم بشرك ببدعة بكبيرة. يقول هذه الآية من أحد الأدلة على وجوب هجران أهل الكفر والمعاصي وأهل البدع، فإن صحبتهم هذا يدل على أن في القلب مرض. قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال ابن عباس: وأقم الصلاة طرفي النهار، قال الصبح والمغرب. قال الحسن: الصبح والعصر. قال مجاهد: الصبح هو في أول النهار، والظهر والعصر في آخر. وزلفا من الليل، وزلفا من الليل أي العشاء. قال مجاهد: المغرب والعشاء. فإن قيل على قول من قال أن هذه الآية تتحدث عن فرضين فقط، أين باقي الفروض الخمسة؟ فالجواب أن هذه الآية يحتمل أنها نزلت في أول الأمر قبل أن تفرض الصلوات الخمس، فقد قيل أن المسلم في أول الأمر كان يجب عليه أن يصلي صلاتين، صلاة أول النهار وصلاة أخرى في آخر النهار، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، والله أعلم. قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، والمعنى أن المرء ليس معصوما ولا يخلو من زلل ومن خطأ. في الحديث: أهلكت بني آدم، كما قال الشيطان: أهلكت بني آدم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار. لا يدعي أحدا، لا يدعي أحد أنه معصوم. طيب، العصمة دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا ذو خطأ. الحديث: كل بني آدم، كل من أقوى سياق الأمور، كل بني آدم خطأ، وخير خطائين التوابون. طيب، فليس شأن أن لا تعصي، فكلنا يقع تحت هذه المظلة، كلنا مقصرون مخطئون، ولكن الفارق بين زيد وبين عمرو أن شخصا يذنب فيمداد و يطيل في المعاصي والذنوب. طيب، يزداد ويزداد، فعنده المعصية تنادي على أخواته، أما الحصيف الفاطن الذكي يعلم أنه إذا أذنب ففعل حسنة فإن الحسنات تذهب السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. لذلك الإنسان لا يخلو من خطأ، من زلة، من نظرة، من كلمة، فما المخرج؟ إن الحسنات تذهب السيئات. الحسنات هذا اسم جمع محلل من الألف واللام يفيد العموم، تشمل حسنة القلب، حسنة الأركان، حسنة اللسان، من الأعمال الصالحة، من الذكر، من القرآن، من الاستغفار، من الصدقات، من إطعام مساكين. إن الحسنات يذهبن السيئات. فمهما أهلك الإنسان بالسيئات، ومهما وقع في نجس السيئات، تأتيه بحار الطاعات لتطهر هذا النجس. لذلك مثلا لما ضرب مثالا للصلاة، لو أن نهرا في باب أحدكم يغتسل منه في كل يوم 5 مرات، هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وفي الحديث الآخر تحترقون، أي من آثار الذنوب والمعاصي. فإذا صليتم الصبح غسلته، تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلته، فإذا صليتم العصر، الصلاة إلى الصلاة مكفرة لما بينها، ما اجتنبت الكبائر. قال مجاهد الحسنات يذهبن السيئات. قال الحسنات هي قول الرجل سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله. والذي عليه الجمهور أن الحسنات هي الصلوات الخمس. والأظهر الله أعلى وأعلم أن الحسنات يذهبن السيئات، أن الحسنات اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهر والباطن. فكل ما يرتقي به العبد عند ربه ولو بشق تمرة، إن الحسنات يذهبن السيئات. وهنا فائدة أيضا، أن الذي يظهر الله أعلى وأعلم أن قوله تعالى في إن الحسنات يذهبن السيئات، أن هذا عام، أن هذه الآية فيها عام وفيها خاص. إن الحسنات يذهبن السيئات. طبعا الحسنات هذا كما ذكرنا اسم يعم كل ما يحبه الله من الطاعة، قولية، الفعلية، البدنية، المالية، قلبية. إن الحسنات. أما قوله تعالى يذهبن السيئات، فقالوا هذا عام يراد به الخصوص، بمعنى أن السيئات إذا كانت من الصغائر فهذه نعم تمحوها الطاعات، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. فيكون المراد يذهبن السيئات، أي ما لم تكن ولم وما لم تغشى كبيرة، كما في الحديث الآخر ما اجتنبت الكبائر. فعند الجمهور أن الكبائر تحتاج إلى توبة. ومما يؤيد قول الجمهور أن هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات نزلت في سبب، وهو أن رجلا من الأنصار يقال أنه أبو اليسر بن عمرو، وقيل اسمه عباد، خلا بامرأة فقبلها. الحديث عند الترمذي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فعلت كذا وكذا وكذا وخلوت بامرأة فقبلتها. فأتى موعد الصلاة فصلى الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت معنا؟ قال نعم. قال إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رجل من القوم أله خاصة؟ قال سلم بل للناس كافة. وعند أحمد بسند صحيح عن علي بن أبي طالب قال كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به ما شاء الله أن ينفعني، وإذا حدثني عنه أحد استحلفته، فإذا حلف صدقت. قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له. فعلي بن أبي طالب يقول إن سلم ما حدثني حديثا إلا نفعني الله به، السنة تباركة. قال: وما حدثني احد، اي من الصحابه، الا استحلفته، يعني يقول بالله اسمعت الانسان يقول ذلك؟ ثم قال علي: فحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر. بما حدثه؟ طبعا الصحابه لم يكونوا دوما مع النبي صلى الله عليه وسلم، احدهم قد يغيب عن المجلس، فياتي الغائب فيسال الشاهد اي الحاضر: ماذا قال صلى الله عليه وسلم اليوم؟ بما حدثكم؟ طيب، كما قال البراء، البراء بيقول: كنا اصحاب ضيعه وشغل، يعني كان اصحابه بيعملوا، كانوا عمال انفسهم، فكان احدهم قد يغيب عن المجلس وعن الحضور الى سلم، ثم ياتي الغائب فيسال الشاهد: بما حدثكم من سلم اليوم؟ يقول: حدثنا بكذا وكذا وكذا. وفي الصحيحين عن عثمان بن عفان انه توضأ لهم كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ثم قال: من توضأ وضوئي هذا، وفي رواية نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وعند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان. اللهم بلغنا رمضان. رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. هذا قيد وشرط. وعن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث يوافق في المعنى الايه التي ذكرناها: واتبع السيئه الحسنه تمحها، ان الحسنات يذهبن السيئات. وفي روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا عملت سيئه فاتبعها حسنه تمحها. يبقى الانسان كما ذكرنا لا يخلو من تقصير، من معصية، فما المخرج؟ الاستغفار. ما المخرج؟ الصدقات. ما المخرج؟ أن نتبع السيئة الحسنة تمحوها. قوله تبارك وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يقول تبارك وتعالى: فلولا كان من القرون، أي هل وجد من القرون من قبلكم بقايا من أهل الخير ينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف، يدعون إلى الله تبارك وتعالى، ينهون عن الفساد في الأرض، إلا قليلا مما أنجينا منه، أي أن هذا هو شأن القليل. دوما القلة تأتي محمودة، وقليل من عبادي الشكور. فمعنى هذه الآية أنه لولا وجد عبر القرون الكثيرة قلة تقوم لله حق القيام بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه تسمى الطائفة المصلحة. لأن الناس بين أقسام ثلاثة: بين طالح وصالح ومصلح. الطالح من انغمر في المعاصي من الشرك إلى ما دونه، الصالح إنسان صالح في نفسه، يصلي ويصوم، ولكنه لا ينظر إلى غيره، ولا يأمر ولا ينهى، يعيش لخاصة نفسه. أما المصلح فهذا صالح في نفسه ويسعى لإصلاح غيره. أما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فإذا أتى الهلاك والعذاب عياذا بالله لا ينجو إلا المصلح. وأنجينا الذين ينهون عن السوء. لذلك في مواطن كثيرة يأتي الأمر بالإيجابية، أن يكون المرء ذا إيجابية مع غيره، أن يكون نورا يمشي بين الناس، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يدعو إلى الله، يذكر بطاعة، ينهى عن معصية، فجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فترى الأرض هامدة. هذا مثال للإنسان الصالح العام. إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وهبت، ده مثال للإنسان الصالح. وأنبتت، هو ده للمصلح. كما أن أيضا المياه أقسام ثلاثة، ماء نجس وماء طاهر وماء طهور. ولا يفيد في دخولك على الله عندما تصلي إلا الماء الطهور الذي يرفع الحدث، طاهر في نفسه مطهر لغيره. لشرف هذا الماء هو فقط الذي يصلح لأن تتوضأ به، وكذلك شرف المرء المصلح الذي هو صالح في نفسه ويسعى لإصلاح غيره. فاتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي استمروا في طغيانهم وعنادهم ومعاصيهم ولم يلتفتوا إلى دعوات المصلحين. المصلح كما ذكرنا ما عاش قط لنفسه، بل عاش لغيره يأمر وينهى. وهذا المصلح للأسف قليل من يعضده، بل هناك من يخذل ويثبط، يقول يا فلان ستكون مصلح اجتماعي، دعك في خاصة نفسك. هذا من فئة المثبطين، له أمر ولها ولا ترك غيره ينهى. وهذا مثال أيضا في قصة أصحاب السبت لما قالوا للمصلحين أتعظون قوما الله مهلكهم، هذا هالك هالك، لا تنصحه لا ينفعه، وهذا من قلة الفهم. فإن الذي يدعو إلى الله أو يأمر أو ينهى لن يسأل يوم القيامة لما بقي المنكر موجودا، إنما سيسأل هل أمرت هل نهيت. أما كون المنكر يزول أو لا، ليست هذه قضية الداعي. لن يسأل يوم القيامة لما ظل المنكر باقيا ولما كفر الناس مثلا ولما فعل وفلان، لما يسأل هل بلغت الرسالة، هل أديت الأمانة، هل نصحت الناس. هكذا فقط هو محل السؤال. أما أن يستجيب زيد أو يستجيب عمرو، ليست هذه قضية الداعي، فهذه أحد مداخل الشيطان اللي لمن يدعو ويأمر وينهى. يقول لا تفعل، لن يستجيب أحد لك مثلا. فما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون كما ذكرنا في هذه الآية، وأهلها مصلحون. ذكر فئة المصلحين وهي فئة أعلى من فئة الصالحين. المصلح صالح وزيادة، المصلح صالح وزيادة، صالح في نفسه ويسعى لإصلاح غيره دون أن يعبأ. استجاب الناس له، ما استجاب الناس له، ليست هذه قضيته. ثم قال تبارك تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يخبر تبارك تعالى أنه قادر على أن يجعل الناس أمة واحدة على الإيمان، قادر عز وجل أن يهديهم جميعا كما في الآية ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقوله تعالى ولا يزالون مختلفين، أي هذا بقدر الله تعالى، لا يزالون مختلفين في آرائهم في شرائعهم في مللهم في نحلهم، هذه في مذاهبهم في آرائهم في عقولهم، هذه سنة كونية قضاها الله. الله لا يحب ذلك ولكن قدره لحكم، وليس كل ما قدره الله يحبه. لذلك نحن نفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، والأمر الشرعي والأمر الكوني، والإذن الشرعي والإذن الكوني، والكلام الكوني والكلام الشرعي، والإذن الشرعي والإذن الكوني. والتفريق بينهما مهم جدا، لأن الخلط بينهما أتى بنفاة القدر. أحد يعني مزالق نفاة القدر أنهم لم يفهموا التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. إلا من رحم ربك، أي إلا من رحمهم الله، ولا يزالون مختلفين متخبطين تائهين إلا من رحم ربك، أي من الرسل وأتباع الرسل الذين تمسكوا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا وما تفرقوا. قال عطاء: ولا يزال مختلفين، قال: هم اليهود والنصارى والمجوس. قال: إلا من رحم ربك، أي أهل الحنيفية. قال قتادة: أهل رحمة الله هم أهل الجماعة، ولذلك خلقهم. قال ابن عباس: خلقهم فريقين، فمنهم شقي ومنهم سعيد. قال ابن وهب: سألت مالكا عن قوله تعالى: ولا يزن مختلفين إلا ما رحم ربك، قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا الذي اختاره ابن جرير، أن معنى قوله تعالى: ولا يزن مختلفين، أي فريق في الجنة وفريق في السعير، كما ذكرنا. لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، لجعلهم على الهداية والإيمان. فالله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وسعت قدرته كل شيء، فكل أمر بقدر. ما وقع الكفر إلا بقدر، ما وقع العصيان والطغيان إلا بقدر. الله تبارك وتعالى كما ذكرنا وسعت قدرته كل شيء، ولكن لحكمة ما جعل الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قوله تعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله يخبر أنه في سابق قضائه وقدره قدر ذلك، أن هذين الثقلين من الجن والإنس فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق من المنعمين وفريق من المعذبين. الله يعلمهم بأسمائهم وأعمالهم، قدر عليهم ذلك وما ظلمهم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار: أثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فقال الله تبارك وتعالى يحكم في هذه الخصومة بينهما، قال تبارك تعالى للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي، أنتقم بك من من أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن فضل الجنة. الجنة يوم القيامة إذا دخل، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، إذا دخل أهل الجنة الجنة بقي فيها فضل، أي أماكن لم تشغل. فالله جل يخلق أناسا يدخلهم الجنة. انظروا إلى هذا الفضل العظيم، أناس ما كابدوا الحياة وما كابدوا الطاعات وما كابدوا البلاءات، يخلقوا لينعم، فذلك فضل يؤتيه من يشاء. وأما النار فلا تزال تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع عليها رب العزة قدمه فتقول: قط قط وعزتي. هذا أحد أحاديث الصفات عند أهل السنة، أن لله قدم ولله رجل، ليس كمثله شيء. نثبت المعنى ولا نخوض في الكيف. المنهاج في ذلك الدستور، ما وضعه سلف الأمة كمالك وغيره. فالإيمان بالصفات واجب، المعنى غير مجهول، الكيف غير معقول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق فموعظة وذكرى المؤمنين. فكلا نقص عليك أي محمد من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذا يدل على أن فائدة القصص في القرآن التثبيت. قصص القرآن ليس فقط لحكاية أخبار سابقة وماضية، بل للتربية. القصص في القرآن مدرسة تأديب وتهذيب وإصلاح. القصص في القرآن مدرسة تثبيت، لأن الداعي إلى الله في طريقه قد يصيبه الشيطان بنوع من اليأس والإحباط والتخذيل وضعف الهمة، فيقرأ في القرآن وفي قصص القرآن كيف عانى نوح، وكيف ابتلي إبراهيم، وكيف صبر عيسى، وكيف عانى موسى. قصص في مواطن كثيرة، فيزداد المرء ثباتا ويعلم أن البلاء الذي وقع عليه ليس بدعة من الفعل، بل سنة قضاها الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فالقصص في القرآن للتثبيت، للتربية، للتأديب، للتهذيب. أحد لذلك إذا ما، وهذا وارد لكل واحد في طريقه إلى الله، قد يصيبه ضعف الهمة والإحباط، فيقبل على ربه، يقبل على القرآن بقلب. فبقدر ما تقبل على ربك بقلبك في كتابه، بقدر ما تغترق من المعاني، بقدر ما تقبل بقلبك على القرآن بقدر ما تغترق. هذا يستقى من قوله تبارك وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، فانتظروا إنا منتظرون. أي قل لمن خالفك يا محمد إن أبيتم إلا العناد فابقوا على أعمالكم إنا عاملون، أي ونحن أيضا سنبقى على طريقتنا، لن نداهن، لن نجامل، لن نقبل بطريقتكم يوما لتقبلوا بطريقتنا يوما، لا والله، بل لكم دينكم ولي دين. إن أبيتم إلا الشرك والعناد فكونوا على ما أنتم عليه حتى يحكم الله بيننا، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ولله غيب السماوات والأرض، تبارك وتعالى الذي يعلم الغيب المطلق الذي لا يعلم أحد. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، فما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فاعبده وتوكل عليه، دوما الاقتران بين العبادة والتوكل، فاعبده وتوكل عليه. صدق التوكل، صدق اعتماد القلب على الرب مع الأخذ بالأسباب. إذا اختل أحد الأمرين سقط جانب وسقطت عبادة التوكل. أما ربك بغافل عما تعملون، هذه في سياق التأييد. أما ربك بغافل عما تعملون، عمل قلب، عمل جوارح، الله لا تأخذه سنة ولا نوم، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما من ورقة تسقط إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى، وسع علمه كل شيء. علمه فيما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون سبحانه وتعالى. إلى هذا الحد نكون قد انتهينا بفضل تعالى من سورة سورة هود. إن شاء الله نشرح في تفسير سورة يوسف. هذا والله أعلم وأعلم، رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخير إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.